نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. بين الله جل وعلا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه حال المشركين من قريش وأن ضلالهم واستحقاقهم للعذاب كان بسبب واحد، سبب أنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وجدوا آباءهم يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا ويعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويعبدون إسافا ونائلة ويعبدون الملائكة ويعبدون الجن ويعبدون الخلق. والله تعالى إنما خلق الخلق وأوجد الخلق ليعبدوه وحده ولا يعبدوا سواه. نحن خلق الله وعباده. الله جل وعلا خلقنا وأوجدنا من العدم إلى الوجود وكرمنا على جميع المخلوقات التي خلقها. ولقد كرمنا بني آدم خلقنا الله تعالى لعباده ولا نعبد سواه. فالقوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قريش وغيرهم كانوا على ضلال وكانوا على عبادة غير الله تعالى. الرجل منهم يأخذ التمر ويصوره على صورة إله وبعد ذلك يعبد الإله ويدعو هذا الإله المزعوم الذي صنعه بيده من حجر خشب تمر ويقول هذا الصنم لا ذنب له وأنا لي ذنب ولذا أجعل هذا الصنم وأجعل هذا المعبود بيني وبين الله ليشفع لي عند الله لأن هذا الصنم لا ذنب له. أعبد الملائكة لأنهم مقربون إلى الله وأنا بعيد عن الله مذنب فهم وسطاء بيني وبين الله، أولياء صالحون جن يعبدون من دون الله، مع أن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه فقط، هذا حق الله على الخلق. هذا الأمر الذي أوجبه الله تعالى على خلقه لأن يقوموا به، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. فلما بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام والحالة هذه، ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، ما معنى إفراد الله بالعبادة؟ يا أهل الإسلام، معنى إفراد الله جل وعلا بالعبادة أن كل ما طلبه الله من خلقه وتعبدهم الله تعالى به وأمرهم الله جل وعلا أن يقوموا به لا يجوز لهم أن يصرفوه لغيره، فمتى ما صرفوا هذا الشيء لغير الله تبارك وتعالى ظلموا ربهم وظلموا أنفسهم وأخذوا حق الله تعالى وصرفوه لغيره. هذا معنى إفراد الله بالعبادة. اركعوا اسجدوا اعبدوا ربكم ادعوني استجب لكم، صل لربك وانحر، يوفون بالنذر، اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله. هذه الامور واضرابها وامثالها لا يجوز ان تصرف لغير الله. قريش متوقنون بهذا الامر بسبب أنهم وجدوا آباءهم على هذا الأمر، ولذا كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي آية مهتدون، نحن نمشي على هذا السنة ولا ندع هذا الطريق. وما دام أن آباءنا من قبل كانوا يدعون الجن، كانوا يعبدون الأحجار والأصنام، كانوا يعبدون الملائكة، كانوا يعبدون الإنس والجن، نحن نسير على هذه المسيرة لا نحيد، لأننا وجدنا آباءنا على أمة ونحن متبعون لهم. هذا سبب ضلال القوم. في هذه الآية الكريمة قال الله تعالى إنهم ألقوا، يعني وجدوا آباءهم ضالين على غير الطريق المستقيم الذي أراده الله تعالى من عباده. وأراد الله جل وعلا من عباده أن يسلكوه وأن يكونوا عليه. انحرف هؤلاء القوم بسبب التقليد الأعمى، والتقليد الأعمى ضار، والتقليد الأعمى بلاء، والتقليد الأعمى هلاك. وإنما على العاقل أن ينظر في أمره ويتحقق من دينه ويعلم ما جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ليس للآباء رأي، وليس للعلماء قول، وليس لأحد من الخلق كلام مع كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما بلغت الأمر خذ الأمر وتأمل فيه، فإذا كان عن الله فذاك، وإذا كان عن رسول الله فذاك، وإذا كان عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعمن سبقنا بإحسان اتبعناهم، ولكننا لا نقلد تقليدا أعمى. أضرب لك مثل، قبل 50 عام 60 عام تقريبا، إذا مرض المرء قال له بعض الغواة والضلال من عباد الله أنت عليك دين وأنت عليك دار، عليك أن تأخذ خروف يحلى هذا الخروف بالفضة والذهب الذي عليه زار، يركب هذا الخروف يقبل ويزمر ويغنم وهو على هذا الخروف، حتى إذا ما شيم وتعب ذبح هذا الخروف على غير القبلة، ولا يسمى اسم الله ولا يقال بسم الله، وبعد ذلك يوزع ويؤكل. أنت عاقل، أنت مسلم، أيجوز لنا أن نأكل ذبيحة لم يذكر فيها اسم الله؟ أيجوز لنا أن نرضي الجن وأن نذبح للجن لأن هذا المريض عليه دشيشة وهذا المريض عليه زار جني ركبة؟ لا يزول هذا الجني إلا إذا ذبحنا هذا الخروف على هذا الحال وعلى هذا المنوال. أنت مسلم عاقل رشيد، الله جل وعلا تعبدك، أمرك، نهاك، أمرك بأن تعلم وأن تتعلم. بالله عليك، إذا كان الجيل الذي قبلنا يفعلون هذا الفعل، أنا أقول فعل من قبلنا هذا شر، وندع ما قال رسول الله؟ أيجوز لنا أن نسلك هذا الطريق وهذا دفع لغير الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر. والله جل وعلا يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. التقليد الأعمى لا يصح، التقليد الأعمى لا يجوز للعاقل أن يكون عليه، وإنما على العاقل أن يتبع. وقلت لك في درس سابق إن هناك فرقا بين التقليد وبين الاتباع. التقليد عند أهل العلم أن تأخذ القول من دون دليل ومن دون تأمل ومن دون بصيرة، ما دام آبائي على هذا الأمر أنا عليه، ما دام أن المجتمع على هذا الحال أنا عليه، ولو قامت النصوص ولو صحت الأدلة أنا لا أزيغ ولا أعيد ولا أدع هذا الأمر، لأنني مقلد تقليد أعمى. هذا التقليد الأعمى ذمه الله تعالى وذمه رسوله، لأن العرب السابقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم رسول الله وهم على هذا الحال: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نحن نعمل ما عمل، فاستعملوا عقولهم التي وهبهم الله تعالى إياها، واستعملوا لغتهم التي أنزل الله تعالى القرآن بها. العرب الجيل العرب الذين كانوا قبلنا كانوا يعرفون اللغة العربية وكانوا يجيدونها وكانوا فصحاء بلغاء، بلغت البلاغة في زمنهم أوجها. الرجل يقرض القصيدة المعلقة ويجتمعون في مجامع ومواضع معلومة، في عكاظ، في مجنة، في ذي المجاز، يجتمعون للبيع والشراء، يأتون زمن الحج، فإذا ما قرب الحج أتوا إلى عكاظ، أتوا إلى ذي المجاز، أتوا إلى مجنة، أتوا وتطارقوا الشعر، فيقرأ العربي البليغ الشاعر يقرأ قصيدة معلقة من 100 بيت، 400 بيت، 300 بيت، إذا ما استحسنوها وارتضوها أخذوها وعلقوها في الكعبة. العرب قد بلغوا في الفصاحة والبلاغة زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغوا إليه. أنزل الله تعالى القرآن بلغته، ولهذا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله، فهم في الحال أن الإله بمعنى المعبود، الإله بمعنى المعبود، كل ما عبد يسمى إله، سواء كان باطلا أو كان حقا. يعبد الله، الله إله الحق. عبد عيسى، الله جل وعلا قال لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لأنه قد عبد من دون الله. قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول لما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. الحجر عبد اتخذ إله، العجل عبد اتخذ إله، الوثن عبد، الجن عبد، الإنس عبد، الولي عبد، الصالح عبد، اتخذ إلها من دون الله. ولهذا لما اتخذوا هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، وقال لهم النبي: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، نحن لا نزال نعبد آلهتنا، لا نضعها. 23 عام، 23 عام وهم على هذا الحال، وهم بلغاء فصحاء عقلاء، ولكنهم قلدوا التقليد الأعمى، وقالوا: لنا دليل ولنا حجة، ما هو الدليل على صدق ما أنتم عليه؟ قالوا: إن قال الله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يجرون، يصلحون، يتمسكون بما عليه الآباء والأجداد. ولو قامت الحجة، ولو وضح الدليل، ولو عرف أن هذا عبادة من غير الله، قال: أنا على هذا الأمر لا أحيد عن هذا. هذا سبب ضلال القوم، وهذا سبب كفرهم، وهذا سبب بعدهم عن الله تبارك وتعالى. بعدما ذكر الله تعالى هذا الحال الشنيع الذي كان عليه القوم، وهو التقليد الأعمى، إذن التقليد الأعمى مذمة، وإنما الذي يجب علي وعليك الاتباع. ما معنى الاتباع؟ معنى الاتباع عند أهل العلم أن تأخذ القول بمعرفة دليل. أنا لا أدعو غير الله تعالى، لا أذبح لغير الله تعالى، لا أنذر لغير الله تعالى. لما لا تذبح تدعو غير الله تعالى في الملمات وفي الكربات وعند الشدائد؟ لأن الله تعالى قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا أذبح لغير الله تعالى تقربا إلى المذبوح له، لأن الله تعالى قال: فصل لربك وانحر. لا أسجد لغير الله ولا أركع، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هذا أخذ للقول بالدليل. فمن أخذ القول بالدليل سمي متبع، ومن أخذ القول بغير الدليل سمي مقلد، تقليد أعمى. وبهذه المناسبة أقول: العامي الذي لم يقرأ ولم يكتب، والذي لم يتفرغ للعلم، أيجب عليه أن يعرف الدليل على كل مسألة؟ الجواب: لا. العلماء يقولون: العامي مذهبه مذهب مفتي. على العامي أمثالنا أن نتخير عالما صالحا تقيا ورعا، نقرأ عليه، نعمل بما قال، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، فلا يفتي إلا بما شرع الله على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن آتي إليه، كيف أغتسل من الجنابة، كيف أغتسل للجمعة؟ يقول لي: ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل توضأ وضوءه الصلاة، وضوء الصلاة توضأ يغسل يديه، يستنشق يغسل وجهه، يغسل يديه إلى المرفقين، بعد ذلك يخلل شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك يحثو على رأسه 3 حثيات، بعد ذلك يغسل جانبه الأيمن، يغسل جانبه الأيسر، ويقول: إن تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وأنف البشر. أنا عامي تلقيت هذا من العالم، وذكر للعالم أن هذا العمل كان عليه رسول الله، فأنا متبع ولست مقلد. العامي مذهبه مذهب مفتيه، إذا تدرج قرأت تعلم، لازمت العلماء في المساجد، دخلت المعاهد الدينية، استمعت محاضرات دينية من إذاعات وما إلى ذلك، الشيء الذي سمعته قال رسول الله كذا، فعل رسول الله كذا، أمر رسول الله بكذا، عرفت الدليل. متى ما عرفت الدليل وعلمت أن هذا الدليل يغاير ويخالف ما أنا عليه، تركت ما أنا عليه واتبعت قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا أقول إنما سمعته من زيد أو عمرو أو بصر أو خالد أو ما قرأته هو الحق والصواب، ولا يجوز أن أحيد عنه، ما دمت أنه قد بلغني أن النبي قال، أن النبي فعل، أن النبي أمر، عند ذلك وجدت الدليل، فأنا متبع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يوضح ذلك أن معظم المسلمين اليوم على وجه هذا الكوكب الأرض إما تابع للإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، معظم المتبعين اليوم المسلمين اليوم على وجه الأرض على هذا الحال. توجد مذاهب أخرى ما بلغتك، آدوية، مذهب الأوزاعي، مذهب فلان وفلان، مذاهب كثيرة لكنها انقرضت ولم يستهر إلا هذه المذاهب الأربعة. مثلا أنا قرأت مذهب الإمام مالك، هذا قرأ مذهب الإمام أبي حنيفة، هذا قرأ مذهب الإمام الشافعي، هذا قرأ مذهب الإمام أحمد، وسرنا على هذا الحال، وإلى بي أنا على أمر بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على خلافه، هل أظل على ما أنا عليه؟ الذي قال الإمام مالك أو المالكية أو الإمام أبي حنيفة أو الحنفية أو الإمام الشافعي أو الشافعية أو الإمام أحمد، أظل على هذا بعدما علمت أن النبي قال خلاف هذا الأمر؟ الجواب لا، لأن الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أنفسهم تكلموا بكلام يدل على أن المتبع الآخذ بأقوالهم متى ما وجد النص والدليل عن الله تعالى وعن رسول الله وجب عليه أن يدع أقوالهم ويعمل بقول رسول الله. الإمام مالك قال: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القصر. وقد قلت لك غير ما مر أن هذه المقالة التي قالها الإمام مالك لها سبب، كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. السبب بالخلاصة، بلغه أن عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين قال: إذا قتل المسلم الكافر يقتل المسلم بالكافر. المسلم إذا قتل الكافر غيلة، يعني خديعة، فإن أمير المؤمنين عمر يرى أن المسلم يقتل بالكافر. سمع الإمام مالك هذا الكلام المنسوب إلى عمر، فقال الإمام مالك: ليس على هذا العمل، لا نعمل بما قال أمير المؤمنين عمر. ولو أردنا أن نقارن بين عمر وبين بين الإمام مالك، الإمام مالك لا يساوي ذرة من منزلة عمر عند الله وعند رسول الله وعند أهل الإسلام رضي الله تعالى عنه ورحمه. يتجرأ ويقول: ليس على هذا العمل. قالوا: يا مالك، أمير المؤمنين من تعلم وتقول هذا القول؟ قال الإمام مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الإمام مالك فيما قال: إذا وجد قول رسول الله أو وجد قول الله تعالى فلا قول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا قول لأحد على وجه الأرض كائنا من كان، لأن الله تعالى لم يرتضي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ولا أحدا من الخلق وبعثوا إلى خلقه وعباده، وإنما ارتضى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه. هل عمر يوحى إليه؟ أبو بكر يوحى إليه؟ عثمان يوحى إليه؟ أحد من الخلق يوحى إليه؟ الوحي لا يتنزل إلا على رسول الله فقط. ولذا بعدما أنزل الله الشريعة وأتمها على رسول الله أنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام قد انتهى، لأن بعث الله جل وعلا به النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فالقول ما قال رسول الله، والشرع ما جاء به رسول الله، والعلماء إذا ما وجدوا قول الله وقول رسول الله اجتهدوا، فإذا اجتهدوا وتبين لهم بعد ذلك قول الله تركوا اجتهاداتهم وأخذوا بقول الله وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا قال الإمام مالك: ليس على هذا العمل. وقال الإمام مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أبو حنيفة علم أشم أدرك من الصحابة من أدرك، الإمام مالك تابع تابعي، الإمام أبو حنيفة تابعي أدرك جماعة من الصحابة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد ما أدركوا أحدا من الصحابة، وإنما أدركوا التابعين. الإمام أبو حنيفة أكبرهم سنا أدرك جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. الإمام مالك أبو حنيفة يقول: إذا كان الأمر عن الله فذاك، يعني نأخذ بالقول ونعمل به، وإذا كان الأمر عن رسول الله فذاك، نأخذ قول النبي ونعمل به، وإذا كان القول عن أصحاب رسول الله فذاك، أنا درجتي دون الصحابة، وإذا كان القول عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، أجتهد كما يجتهدون. أليس هذا إنصاف؟ والله إنه إنصاف. ويقول العلامة محمد سفر أحد علماء طيبة الطيبة يقول: قال أبو حنيفة الإمام، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضها على الكتاب والحديث المرتضى. اعرض على كتاب الله وعلى قول رسول الله الصحيح، فإذا وجدت القول يتمشى وإلا دع قولي. الإمام الشافعي الهاشمي المقلدي الذي قرأ على الإمام مالك ذهب إلى العراق، قرأ على أبي يوسف وعلى محمد بن الحسن، ذهب إلى خراسان قرأ على الإمام أحمد، تذاكر مع الإمام أحمد، ذهب إلى مصر، أدرك علم وافر، ولذا صار له مذهبا جديد ومذهب قديم. يقول الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي، خذوا قولي واضربوا به أرض الحائط، لا تتمسكوا بقولي الذي يخالف قول الله ويخالف قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله إنه لينصار، والله إن الله تعالى ما أبقى ذكرهم إلا لأنهم دعوا إلى الله ودعوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما وجدت القول يخالف قول النبي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أتشبط وأتمسك والأضرب لك مثلا. وبالمثال يظهر الحال. المثال الذي أقوله لك: نرى كثيرا من الناس اليوم يخالفون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويأخذون بأقوال المتأخرين من المذاهب ويتشبثون بهذا القول، وكلام النبي يخالف وسنة النبي واضحة. المثال أيها الأخ: خرج النبي من بيته في صلاة الصبح وإذا برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل الذي يصلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الصبح أربعا، الصبح أربعا، يعني تصلي الصبح أربع ركعات، تصلي الصبح أربع ركعات. وجذبه رسول الله وقطع الرجل صلاته وقد أقيمت الصلاة وصلى مع رسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. بمعنى أنني أتيت المسجد في صلاة الصبح وبدأت أصلي الرغيبة ونادى المنادي أقيمت الصلاة، هل أتمادى وأتم صلاتي أم أنني أسلم، أو أنني لم أشرع آتي وأجد الإمام يصلي صلاة الصبح؟ فترى الكثير منا اليوم لا يصلي مع الإمام، يتنحى ناحية ويصلي ركعتي الفجر وبعد ذلك يدخل مع الإمام. بالله عليك أيها المسلم، أيها المنصف، هل هذا يتمشى مع قول رسول الله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، أيتمشى هذا مع جذب النبي الرجل؟ أخذ النبي الرجل وقطع صلاته وقال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، حرام علي أن أفعل ذلك لأن ذلك مخالفة لسيد الخلق. وإذا فرض أن عالما من المتأخرين قال بذلك وعملت بذلك 20 عام 30 عام، الصلاة قام وأنا أصلي، الصلاة أقيمت وأدخل وأتنحى ناحية وأصلي الرغيبة، وتبين لي بعد ذلك ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهل آخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام أم أنني آخذ بقول أحد المتأخرين من العلماء؟ إذا قال الإمام الشافعي: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. أما الإمام أحمد وما يدريك من الإمام أحمد. الإمام أحمد قال قول غريبة أنا رجعت عن كل قول قلته، لا تدونوا عني شيء ولا تكتبوا عني قول، جميع الأقوال التي قلتها قد تركتها، وأنا عائد إلى سنة رسول الله. وجرد نفسه وألف كتابا يسمى مسند الإمام أحمد، هذا المسند موجود اليوم، تلقاه الناس بالقبول. جمع في هذا المسند ما يزيد على 40,000 حديث عن رسول الله، قال هذا كتاب الوحيد. أنا ما عندي إلا مسند الإمام، أنا لا ليس عندي كتاب بالفقه. جميع الأقوال التي تعزى وتنسب إلى الإمام أحمد إنما هي أقوال ولده صالح، ولدي عبد الله، بعض طلابه. وأما الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه فإنه لم يخط بيده مسألة واحدة تتعلق بالأحكام سوى هذا المسند الذي ألفه. نعم ألف كتابا في الرد على الجهمية، ألف كتابا يسمى كتاب السنة، ألف كتاب يسمى كتاب الورع، ألف كتاب يسمى كتاب الزهد، ولكن كتاب مستقل للإمام أحمد يتعلق بالقضايا الحكم ما فعل هذا ورجع عن هذا، وقال رجعت عن كل قول قلته. لما يقول هذا؟ يريد منا أن نتبع رسول الله، يريد منا أن نوتر قول رسول الله، يريد منا أننا متى ما كانت أعمالنا لا تتمشى مع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القول الذي أخذنا به مبني على اجتهاد، وللعلماء أن يجتهدوا، وجاز للعالم أن يجتهد إذا ما وجد النص أو أن النص بلغ إليه وهو ضعيف، جاز أن يجتهد. ولكن بعدما اجتهد وقرأت عليه وأخذت منه القول تبين ما قال الله وما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الواجب على المرء أن يدع ذلك القول ويأخذ القول الذي يتمشى معه الدليل، هذا يسمى اتباع. ولكن التقليد الأعمى بخلاف ذلك. أنا أقول لا، أنا مذهبي مذهب الإمام مالك، والله لو وجد 100,000 حديث أنا لا أخذ بهذا الحديث ما دام أن المذهب قال خلاف ذلك. ولذا رد العلماء على عالم قال قول شنيعة كريهة، قال القول الذي قاله رجل لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة، لو جاءتني 100 حديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمت قول الإمام على 100 حديث عن رسول الله. لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته، هذا الكلام مخالف لقول الإمام. الإمام قال كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا الخبر. الإمام قال لا تأخذوا بقولي واضربوا بقولي عرض الحائط. إذن نأخذ 100 حديث يقابلها قول لعالم، رد عليه العلماء وقال العلماء من استخف عامدا بنص إمام عن النبي جاك الطرف. العلماء الذي يستخف بقول النبي وهو عامد متعمد، أنا لا أخذ بحديث رسول الله، أنا لا أعمل بقول رسول الله، تريدون منا اليوم أن نعمل بما قال النبي؟ ونحن في القرن 15 ونحن في القرن 20، الجماعة كانوا أولا في عصر حجري، ونحن اليوم عصر حضارة وتقنية وتكنولوجيا، والناس وصلوا إلى القمر وإلى المريخ، تريدون منا أن نعمل بقول النبي؟ أي نعم تعمل بقول النبي، الذي لا يؤمن بقول النبي النار مآله جهنم وبئس المصير، لأن الله تعالى لما أنزل هذا الكتاب وبعث هذا الرسول جعل الله تعالى رسالة هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه شاملة عامة لمن كان قبل وإلى اليوم. ولذا قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. جاء طائرات حدثنا طائرات صواريخ أقمار فضاء، القرآن نص على ذلك، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلم. دخلت الطائرات والصواريخ والفضاء وسفن الفضاء وكل شيء. جاء رجل إلى عالم وقال لعالم من أهل العلم، جاء رجل أعرابي إلى عالم من أهل العلم وقال لو أنتم تقولون الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، أنا أريد أن أعطيك مثل عربي، هات لي من القرآن ما يدل على هذا المثل العربي. قال وما هو المثل العربي هذا؟ ما هو؟ قال العرب يقولون اعطه تمرة، اعطه تمرة فإن أبى فجمرة، هذا مثل عربي، اعطه تمرة فإن أبى فجمرة. وبالمناسبة يا عرب يوجد كتب للأمثال العربية، كتب كثيرة شهيرة، يا ليتنا نقرأ هذه الكتب بدل أن نقرأ القصص الماجن، بدل أن نتتبع المسلسلات والتمثيليات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، يا ليتنا نعود إلى أمثال هذه الكتب، إلى أمثال هذه الأمثال بليغة عظيمة شهيرة تبقي لنا اللغة العربية حية. لكن مع الأسف كرتون مسلسلات واسعة، لغة العرب لغة عزيزة، لغة العرب لغة كريمة، لغة العرب اختارها الله تعالى فأنزل بها هذا القرآن المجيد المجيد الذي أنزله على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة، العربي قال لهذا الشيخ اعطني مثل من القرآن يدل على هذا، اعطه تمرة، اعطه تمرة فإن أبى فجمرة. حتى الشيخ رأسه وقال له يا هذا موجود هذا في كلام الله، أين أنت؟ الله تعالى قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذه تمرة وجمرة، ذكر الرحمن تمرة حلوة وسعادة، ومن يعش عنهم ويبتعد عنهم ولا يريدهم ولا يتمسك بهم قال الله تعالى نقيض له شيطانا فهو له قرين. والله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. خلاصة الكلام أيها الإخوان أن الله تعالى بعد أن بين واقع الكون وسبب ضلال الكون وقد قال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، سل الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم سليه ويسري عليه لئلا يحزن، أمضى سنون عديدة طويلة بين قومه وعشيرته يتلو عليهم القرآن فلا ينفعون، بل هم مكذبون أعداء الأعداء. ترك قريش ذهب إلى الطائف يريد أن يستجير بأهل الطائف، فكان أمر الطائف كما قال الشاعر كما قال المثل كالمستجير من الرمضاء بالماء، المستجير بأمر عند تربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، الرمضاء حارة ترك الحارة وذهب إلى النار، النار شد حرارة. أهل الطائف ما قابلوا رسول الله مقابلة حسنة، أغروا عليه الصبيان، أغروا عليه العبيد، ما أقروه، ما أضافوه، ما أكرموه، إلا رجل عبد مولى ذهب وأتى قسم من عنب وقدمه لرسول الله. ما اكتفوا بعدم القرى، أغروا عليه الصبيان، أغروا عليه العبيد، ضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه. اضطر النبي إلى أن يعود إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه ويصبر على أذى مكة أشد من العذاب الذي لقيه من عبد ياليل وأضرابه والذين كانوا للطائف في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه. فالله تعالى يسليه، إن هذا الأمر الذي وقع لك يا محمد، وإن هذا الإيذاء وهذا الصدود والبعد عما أتيت به وقع لأقوام قبلك، فلقد أرسلنا من قبلك منذرين، جملة أولهم نوح وأنت آخرهم يا محمد، ولقد أرسلنا من قبلك ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أنبياء ينذرون يعلمون بتخويف، ويبشرون يعلمون بتفريع وترغيب. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين دعتهم الرسل ولم يجيبوا رسلهم، ماذا وقع لقوم نوح، لقوم إبراهيم، لقوم هود، لقوم صالح، لقوم شعيب الذين أنذروا وبشروا ودعوا فلم يستجيبوا؟ انظر ماذا حل بهم، ماذا اعتراهم، ماذا أصابهم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين الذين اجتباهم الله تبارك وتعالى فاتبعوا أنبياءهم واتبعوا رسلهم. هذا إخبار إجمالي، إخبار إجمالي. لقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، ماذا حل بهم وماذا أصابهم وكيف كان مآلهم. ثم بين الله جل وعلا ذلك مفصلا فقال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. نوح أول الرسل وليس أول الأنبياء، لأن هناك فرق بين النبي وبين الرسول. النبي الذي ينبأ ويخبر ويؤمر بأن يعمل، هذا يقال له نبي، نبي أخبر، أنزل عليه وحي، علم من قبل الله. الرسول ينبأ ويخبر ويعلم ويوحى إليه لكن يؤمر بأن يبلغ. آدم نبي أوحي إليه، علم، أخبر، كان يعمل، واتبعه بنوه وذريته لكن لم يؤمر بأن يبلغ. نوح، هود، شعيب، صالح، إبراهيم، موسى، عيسى، الرسل جميعا نبئوا وعلموا وأوحي إليهم وأمروا بأن يبلغوا أقوام. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبئ في أول الأمر، جاءه الملك وهو في غار حراء بمكة، وكان النبي يتحنث يعني يتعبد، فنزل عليه جبريل والنبي في غار حراء. جبريل ضم النبي ضمة شديدة، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. أرسله ضمه الثانية، اقرأ، ما أنا بقارئ، أنا ما تعلمت القراءة والكتابة، أنا أمي، تريد مني أقرأ ماذا وأنا لا أعلم؟ النبي نبي الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. العرب في ذلك الوقت العلم فيهم قليل، لا يقرؤون ولا يكتبون، الذين يقرؤون ويكتبون قلة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من يوم بدر، لما وقعت غزوة بدر وأسر 70 من قريش، جعل ابتداء لكل من يقرأ ويكتب أن يعلم 10 من صبيان المدينة. الذي ليس له مال وهو يقرأ ويكتب يعلم 10 من صبيان المدينة. فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم وأسس هذه المدرسة التعليمية الأولى بطيبة الطيب صلوات الله وسلامه عليه. أما العرب في ذلك الوقت سموا أميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. النبي نبي الأميين، النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن أمية النبي ليست عارا ولا عيب. عيب علي وعليك أن نكون أميين لا نقرأ ولا نكتب. وقد انتشر العلم في البر والبحر والقرى والجو، ولا يوجد موضع إلا فيه مدارس حتى محو أمية، هذا عيب علي وعليه. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمي أهو عيب عليه عار عليه؟ لا، هذا إعجاز. ولا يقرأ ولا يكتب، ولكن يخبرنا بما وقع من قبل، ما جرى لنوح لإبراهيم لموسى لعيسى، يخبرنا بأخبار السماء والأرض، يخبرنا بأخبار تأتي بعد ما أتت ستقع، أخبرنا بها. هذا دليل على أنه نبي ورسول. ليست الأمية، أمية النبي عليه الصلاة والسلام، ليست من باب العار وليست من باب العيب، وإنما هي من باب أنه نبي ورسول ما أتى بشيء من عنده. ولذا قال الله تعالى في شأنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا معلم من قبلنا، نحن الذي نوحي إليه، فلا يأتي بشيء من عندي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه. فإذا هؤلاء القوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، بعث إليهم رسول الله، نبي قبل أن يبعث، نبي. بعد ذلك قال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات فيها نبئ رسول الله ولم يرسل النبي بها، وإنما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأمة وإلى البشرية جمعاء، إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والعربي والعجمي ومن كان في زمنه ومن يأتي بعد زمنه صلوات الله وسلامه عليه. بعثه الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم، قم فأنذر، أنذر القوم، أنذر الأمم، أنذر الناس، اعلمهم إعلام بتخويف أن هناك نار لمن فد وناء. قم فأنذر، وربك فكبر، فثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، بهذه الآيات بعث الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، ولذا قال الله تعالى في هذه الآيات الكريمات: ولقد نادانا نوح. ونوح أول من بعث الله تعالى من الأنبياء والرسل، وقصة نوح عليه الصلاة والسلام أفرد الله تعالى لها سورة في هذا القرآن المجيد تسمى سورة نوح، وبين الله تعالى قصة نوح مع قومه في العديد من الآيات وفي الكثير من الآيات. وخلاصة ما وقع لنوح عليه الصلاة والسلام أنه بعدما بعثه الله تبارك وتعالى إلى قومه، وقومه أول من أتى بالشرك، أول من عبد غير الله هم. الأجيال منذ آدم إلى نوح ما كانوا يعبدون غير الله، لكن أبا مر لعنة الله عليه، أبو مر الشيطان أتى إلى قوم نوح، وفي قوم نوح صالحون. والوقت قريب، وبقية الكلام غدا إن شاء الله.